بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا الكلام على الدرس الأول من الدروس المهمة، وما زلنا في الدرس الأول. تقدم الكلام أيضا على التعليق على شيء من سورة الفاتحة، ووقفنا على قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ومن كان في صفتهم، وصفة اليهود هم الذين يعبدون الله معهم علم لكن لا يعملوا به، معهم علم لكنهم لا يعملون بهذا العلم. فمن كان من اليهود أو من شابههم على هذه الصفة فإنك تستعيذ بالله عز وجل من طريقهم وسلوك منهجهم. ولهذا غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. وكذلك الضالين، والضالون النصارى، النصارى يعبدون الله على جهل وخطأ، يعبدون الله على جهل وخطأ وضلال. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون. وهذا الحديث مختلف في صحته، ولكن على كل صح أو لم يصح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسواء قلنا نزلت في اليهود والنصارى فإن الحكم يدور مع علته. والقاعدة القرآنية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا من شابه اليهود فتستعيذ من شره، ومن شابه النصارى تستعيذ من شره. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على قوله: ولا الضالين والمغضوب عليهم، قال: تسأل الله أن يجنبك طريقهم، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. لهذا يقول سفيان يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم عرف الحق وعمل به وهم المنعم عليه، وقسم عرف الحق ولم يعمل به وهم اليهود من شابههم، وقسم يعبد الله بغير حق يعني على جهل وضلال، وهؤلاء النصارى. فإذا هؤلاء الثلاثة الأصناف: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد النهاية ولا الضالين يقول آمين. وآمين بإجماع أهل العلم ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، ولهذا هي من كلام الناس، يعني من كلام البشر. فلهذا لو أن إنسانا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم ركع، فركعته صحيحة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. نعم جاء فيها الورد الفضل العظيم: من وافق تأمين وتأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فالشاهد من ذلك أن آمين ليست من الفاتحة، ولكنها سنة يجهر بها الإمام والمأموم معا في صلاة جهرية يجهر بهما. ولهذا الموافقة في الصلاة مكروهة إلا في هذا الموطن، سنة في موافقة الإمام المأموم للإمام من مكروهات الصلاة، لكنها الموافقة في هذا الموطن سنة، أن يتوافق الإمام والمأموم في قول آمين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لهذا استحب العلماء أن يسكت المصلي أو القارئ سكتة لطيفة بعد ولا الضالين، بين ولا الضالين آمين. لماذا؟ ليفصل بكلام الله من كلام غيره. فإذا يقول: ولا الضالين آمين، ما يقول كما يقول بعضهم: ولا الضالين آمين، فلا يشبك هذه مع هذه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم له سكتة واحدة ثابتة في الصحيحين، سكتة الاستفتاح، لكن هناك سكتات لطيفات ثلاث. السكتة الأولى بعد ولا الضالين، بين الضالين وآمين. السكتة الثانية بين آمين والصورة. السكتة الثالثة بين الصورة والركوع، بحيث يفصل بين الركوع والقراءة بسكتة لطيفة. هذه سكتات لطيفة، ولأن الحديث الوارد فيها لا يصح. يقول الإمام بن باز رحمه الله في الدروس المهمة يقول: وما أمكن من قصار الصور، يعني لما كانت الفاتحة واجبة وواجب تعلمها، قال رحمه الله: صورة الفاتحة دون خيار للإنسان، لأنها واجبة يجب تعلمها، يجب قراءتها كما سبق تفصيل ذلك. ولما كان ما عداها من الصور مستحب قال: وما أمكن، وما أمكن من قصار الصور، يعني حينما يقول يجب على الإنسان يتعلم الفاتحة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يحفظ الفاتحة. إذا لم يستطع حفظ الفاتحة يكتبها في ورقة، إذا لم يستطع ذلك فهناك بديل التسبيح والذكر إلى آخره. وما أمكن من قصار الصور، يعني ما أمكن من قراءته وحفظه وتعلمه من قصار الصور، ينبغي لعامة الناس وللمبتدئين وكذا الناس النساء العناية بهذه الصور القصيرة، فلا أقل من ذلك من النصاب ليحفظه المرء، ما أقل الإنسان يحفظ قصار المفصل، لا لا لا لا لا يعني أن يحفظ قصار الصور، قصار الصور. والعلماء يقسمون المفصل إلى ثلاثة أقسام: من قاف إلى عمة، هذا يسمى طوال المفصل، ومن عمة إلى الضحى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس، هذا يسمى قصار المفصل. وعلى كل يعني وما أمكن من قصار الصور يجب الإنسان يتعلمها. ويجرنا هنا إلى مسألة فقهية: ما هي قصار الصور؟ كما قلنا قصار الصور اللي هم المفصل، المفصل أربعة أجزاء وشيئا، يعني بعضهم قال ابتداء من الحجرات، والقول الثاني من قاف، والقول الثاني من الذاريات، وقيل من الطور. على كل قول الجمهور أهل العلم من قاف، كما في حديث أوس بن أوس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر إلى آخره، وحزب مفصل واحد من قاف. حينما تحزب الصور تجد أن المفصل من قاف إلى آخره. وقصاره من الضحى إلى صورة الناس. والمصنف من باب التسهيل للعام ما حظ على قصار الصور، لأنه بحمد الله سهل ويسر، والغالب أنه يحفظ، يعني الإنسان يحفظ هذه قصار الصور من صغره. ولهذا قال من الزلزلة. المصنف رحمه الله ما قال من الضحى، ربما يكون يعني اختصر أيضا، والأمر في ذلك في ساعة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن قرأ إيش؟ من الزلزلة. فإن قيل سبق أن قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، فلماذا المصنف رحمه الله اختار البداية من الزلزلة، ولماذا جعل البداية من الضحى؟ فالجواب أولا: المصنف لما كانت هذه الصور أو هذه الدروس للعامة، عامة الناس الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي، فمن باب التسهيل والتيسير اختار البداية من الزلزلة، لأن هذا يغلب على الناس أنهم يحفظون من الزلزلة إلى صورة الناس. ولو ابتدأ من الضحى فقد يكون هناك مثلا صورة البينة، صورة اقرأ، قد تكون عسرة لا يستطيع حفظها مثلا. وعلى كل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولهذا قال إلى صورة الناس، إلى صورة الناس اللي هي من الزلزلة، وذكر وهي 16 صورة، 16 صورة ينبغي أن يحرص عليها وحفظ أبناءه. وليست أيضا المسألة مسألة حفظ، المسألة أن الإنسان يفهم هذه الصور التي تمر عليه في الليل، في اليوم والليلة. وينبغي الإنسان أن يعود نفسه قراءة القرآن في الصلاة، يعود نفسه قراءة القرآن، ما أقل الإنسان يحفظ جزء عما أو جزء تبارك أو المفصل. كان العامة في الزمان الأول العوام يحفظون المفصل من قاف إلى صورة الناس، هذا معروف. ولهذا ينبغي أن يحرص أن يحفظ، لأنك ما حفظته الآن سوف تجده بعد فيما بعد، إما أن تكبر في سنك أو يقل النظر، فتجد عندك مكنون من الحفظ. الإنسان يبخل على نفسه ما دام قادرا على الحفظ، حتى وإن كان كبيرا يحرص. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، فجيد أن الإنسان أن يحرص أن يحفظ، وحتى ولو كان كبيرا يحفظ شيئا من القرآن، يعني يتسع به صدره، يقرأه إذا مشى وإذا جاء. وأنا أعرف إنسان حفظ القرآن، كان له مزرعة تبعد تقريبا 150 كيلو، فحفظ القرآن بترداده، بذهابه وإيابه. بعض الناس يقرأ من محله إلى دوامه من بيته. فعموما اقرأ. الآن تجد الإنسان يطالع الواتس والنت وتويتر ما يخفى عليه شيء، وإذا أراد أن يفتح المصحف كأن جبل أحد على رأسه. لماذا؟ لأن الإنسان لم يوجد هذه اللذة في قلبه، يعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، يتلذذ بقراءته ويحرص أن يحب القرآن وأهل القرآن. فعلى الإنسان أن يكون من أهل القرآن. ولهذا قال إلى سورة الناس، يقول تلقينا، يعني هذه الصور القصيرة يتلقاها المتعلم بهذه الطرق، وهي الأولى التلقين، والثانية التصحيح، والثالثة الحفظ، والرابعة الشرح. فينبغي أن يتلقاها الإنسان بمثل هذه الطرق، أن يلقنها حتى يحفظها حفظا جيدا، ثم تصحح أيضا تصحيحا بعد التلقين، ثم بعد التصحيح الحفظ الدرجة الثالثة، ثم الرابعة الشرح. وهي بهذا الترتيب أنفع للقراءة والتدرج في مثل هذه المراحل، في مثل هذه المراحل تلقينا وتصحيحا للقراءة، ثم قال وتحفيظا، فيحرص الإنسان أن يحفظ، وشرحا لما يجب فهمه، وشرحا لما يجب فهمه. فعلى الإنسان أن يحرص على الحفظ. وكما قال بعضهم: حرف في فؤادي خير من ألف في كتابي، عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها، واللص يسرقها، والفار يخرقها، والنار تحرقها. ولهذا الصحابة يقول: أحفظنا أعلمنا. أحفظنا، الحفظ هو رأس مالك، هو رأس العلم. ولهذا يعني الإنسان يحرص على الحفظ بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. ولا يقول والله أنا كبير، لا، حتى ولو كبرت أو تقدم بك السن أو مشغول أو نحو ذلك، احرص أن تكون حافظا لما أكبر قدر ممكن من القرآن من السنة، لأن هذا الحفظ سوف تجده أحوج ما كنت إليه، أحوج ما كنت إليه. نقتصر على هذا القدر، وسيأتي إن شاء الله الدرس الثاني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.